ويكفي هذا ذلك الحمد لله، وليس عليها قضاء الصلاة، لأن التوبة كذب ما كان قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما كان قبلها، وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلتطمئن وتحمد الله على ما هداها لها من التوبة، ولتعلم أنه لا شيء عليها أما مضى، بل التوبة تمحو ذلك مع الصدق والنصح في التوبة. والتوبة الصادقة تشمل أمورا ثلاثة: الندم على الماضي من الذنب، والإقلاع منه وتركه، والعزيمة الصادقة ألا يعود المذنب ذلك، سواء كان رجل أو امرأة. هذه أمور ثلاثة لا بد منها في التوبة: ندم على الماضي، وإقلاع من الذنب، وعزم صادق ألا يعود في ذلك. وهناك شرط رابع: إذا كانت الجريمة والذنب يتعلق بالغير، فمن تمام التوبة أن يعطي الحق لصاحبه ويرد عليه حقه أو يستحله من ذلك، كما لو كان الذنب خيانة في مال أو سرقة أو نحو ذلك، فإن من شرط التوبة وتمامها أن يرد المال إلى صاحبه أو يستحله من ذلك. يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في آية الفرقان في قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال بعد هذا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر سبحانه أن من تاب من الشرك أو القتل أو الزنا أبدل الله سيئات حسنات، هذه من نعم الله العظيم وفضله الكبير، فعلى التائب أن يحمد ربه ويصدق في التوبة ويلزمها حتى يلقى ربه، والله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق. سمحت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. الحمد لله، نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا أحمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.